بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه: حدثنا يزيد، حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب الخيل، ففي الجنة خيل؟ قال: يدخلك الله الجنة. إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من يقوهة حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا ركبت. وأتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ قال: يا عبد الله، يدخلك الله الجنة كان لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. حدثنا أبو عبيد الحداد، حدثنا ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع. حدثنا يونس، حدثنا عقبة بن عبد الله الرفاعي، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من ضحيته. حدثنا معاوية بن هشام أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال معاوية في حديثه: إن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حسير بن واقد، حدثني عبد الله قال: سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حدثنا زيد بن هو بن الحباب، حدثني حسين بن واقع، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: احتبس جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن بريد الخزاعي قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قل: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، كما جعلت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. كلمة الخزاعي وهم، هو أسلمي، والبلى فيه من هذا الأعمى، فإنه يقولون متروك الحديث، وبعضهم يقول إنه كذاب. نعم، لكن المعنى صحيح، الحديث ثابت، هذه أحدى الصلوات، أحدى الصيغ. نعم. حدثني زيد بن الحباب، حدثني حسين، وحدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال: إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر، قال: فجعل الدفة خلفها وهي مقنعة. مقنعة، مقنعة يعني مقنعة الرأس، وهي مقنعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أنا جالس ها هنا، ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. عندك جالس ها هنا. إن كنت فعلتي يعني النذر، فافعلي يعني فأوفي، وإن كنت لم تفعلي أي لم تنذري فلا تنذري أو فلا تدفي. وفي هذا إن ضرب الدف للنساء رخصة، وليس يعني إنه شيء فاضل، لكنه رخصة لضعفهن، وأنه لا يقتصر على الأعراس، يعني الشيء اللي فيه فرح، ومنه هذا أن فرحت إن رده الله صالحا، ومثل الأعياد. نعم. حدثنا زيد بن حباب، حدثني حسين بن واقع، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال. ما في شك الآن أشد الناس تدقيق في الأنساب إذا رأوا الرجل يخطب منهم وهو صاحب دنيا يحاولون يتغاضون عن مسألة النسب أو يهمون أنفسهم أن النسيب في الحسب اللي هو الشرف في الدنيا هذا المال. نعم. حدثنا هاشم القاسم حدثنا الشريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرات النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. في أثر قال أثر قال: لا تنظر إلى رداء المرأة رداءها وليس عاد جسمها، فإن النظر يجعل الشهوة في القلب أو ينبت الشهوة في القلب. فالإنسان إذا أتبع النظرة النظرة ولو إلى ردائها أو إلى شخصها ينبت في قلبه المرض هذا، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض ينبت من هذا النظر حتى إلى الصور والفيديو مثله. نعم. حدثنا زيد هو بن الحباب حدثني حسين بن واقع حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء رجل معه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. فتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. قال: فركب. حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقع حدثني عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له، فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافيهم، فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة: وأنا في من تطاول لها. هذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، السنتين الشهادة بالوحي أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله، والشهادة بالوحي أن هذا الرجل هو نفسه يحب الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله له. نعم. حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقع حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. أشباه يعني في الطول، أشباهها في الطول من السور. نعم. يعني في الحصار يمكن الأيام تلك الأيام يوكل عليهم أبو بكر ثم يوكل عليهم عمر، قد يكون ليس يعني أنهم أرسلهم ورجعوا، هم في الحصار. نعم. حدثنا زيد بن حباب حدثني حسين بن واقع حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان وعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديث ورفعتهما. هذه صفة فاضلة في الناس، الرحمة بالصبيان أو الأطفال ومحبتهم لدرجة أنه ما صبر، هذه صفة فاضلة. كما قال لذاك الرجل اللي قال: ما قبلت أحد من الصبيان، قال: وماذا أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رحمة بالغة، والأطفال الصغار اللي يمشي ويعثر يهيج هذه الرحمة إذا كانت موجودة في القلوب، فكيف بقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد أخبرني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك، فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: رجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر.

نعم. ها؟ لا غير يامية نجران، هذول كان في الكوفة، منهم طلحة بن مصرف ومنهم زبيد هذا. نعم. عن محارب بن جثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأبي والأم يقول: يا رسول الله مالك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في استغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3، عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. هذا فيه الشهادة لآمنة بالنار. نعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على العافية. والموحد إذا بكى على مشرك رحمة له من النار لا يضر هذا، تجتمع الرحمة مع البغض، تجتمع الرحمة مع البغض. ينظر بعينين، ينظر بعين الشرع وبعين القدر. بعين الشرع يعني أنه يبغض في الله ويحب في الله، القريب والبعيد. وبعين القدر سبحان الله العظيم، إذا تفكرت في مصيرهم ومآلهم والخلود في النار ترحمهم، لكن الله عز وجل أعلم بهم. فما يتنافى النظر بالقدر والنظر بالشرع، ما يتنافى. الآن تشوف وجه واحد من جماعتك ما يصلي ولا عنده شرك، وتدري أنه لو مات على هالحال أنه في النار وخالد فيها. أعوذ بالله، كل ما تذكر مصيره وهو يأكل ويضحك ويشرب تأسى على مصيره. نعم. حدثنا أبو معاوية عن ليث عن علقمة بن مرثد عن ابن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كفضل أمهاتهم، وما من قاعد يخالف مجاهدا في أهله فيخونه في أهله إلا وقف له يوم القيامة قيل له: إن هذا خانك في أهلك فخذ من عمله ما شئت. قال: فما ظنكم؟ صحيح، ليس يخالف، يخلف. ما من قاعد يخلف مجاهدا، وإن كانت مخالف لها وجه، لكن من خلف غازيا. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخرساني حدثني عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وتزودوا وادخروا. نعم. حدثنا زيد بن حباب من كتابه حدثني حسين حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. نعم. حدثنا زيد بن حباب حدثنا حسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حدثنا زيد بن حباب حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: إن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها: اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه، فقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالشمس وضحاها ونحوها من السور. عندنا صلي صلي صلي أحسن الله لك، صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. نعم. حدثنا زيد بن حباب حدثني حسين بن واقد. ها؟ إذا حلف أنه بريء من الإسلام هذه وعيد، وعيد، لكنه ما يخرج إلا من باب الكفر، لكن هذا وعيد، وعيد شديد، لأن حتى لو كان صادق لن يرجع الإسلام سالم، وإن كان كاذب أعوذ بالله، فالأمر أشد، لكن هذه من أحاديث الوعيد. أعوذ بالله. حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقع، حدثني عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم خيبر. حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة أخبرني حسين بن واقع قال سمعت بن بريد يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام. شوف الخراسانيين الآن يحدثون عن بريدة كثيرا مثل أبو تميلة لأنه سكن خراسان رضي الله عنه ومات هناك في أعلى آسيا. نعم. حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح أخبرنا حسين بن واقع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه فجاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا، قالت إني كنت نذرت، قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بالدف. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلاة في بعثين اليمن من عندنا حديث ابن نمير أجرح الكندي هذه اللي بعد. طيب أقرأ. لكن الآن ضربها بالدف يوم جاء الشيطان يوم جاء عمر قال إن الشيطان يفرق منك، وش معنى هذا؟ يعني الشيطان كان حاضر ولا كيف؟ وكيف فرق من عمر؟ ولا الشيطان هو اللي كان يؤزها ويوم شاف عمر هرب منه؟ قرنها ها؟ إيه؟ مثل ما قال ابن عمر يوم شاف الجارية الصغيرة ترقص قال لو كان الشيطان بيترك أحد ترك هذه، مع أن الجارية ما عليها تكليف، ويكون الشيطان ما قوي على شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي هو اللي أذن لها بالدف لمصلحة فأذن لها، لكن القرين لما رأى عمر فريق منه. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا السفيان عن علقمة بن مرثة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين، فأمر بلال حين طلع الفجر فأذن ثم أمره فأقام ثم أمره فأذن حين نزلت الشمس. لا. نمر اللي بعده. حدثنا ابن نمير حدثني أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن على أحدهما علي بن طالب وعلى آخر خالد بن الوليد، فقال إذا التقيتم فعلي على الناس وإن افترقتما فكل واحد منكم على جنده، قال فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه، قال بريدة فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دفعت الكتاب فقرئ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هذا مكان العائد، بعثتني مع رجل وأمرتني أطيعه ففعلت ما أرسلت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي. أجلح الكندي هذا من أهل الكوفة، يعني يخافون أنه يزود أو ينقص، لكن أصل القصة محفوظ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال حظ علي من السبي فوق ذلك، يعني علي له من السبي أول شيء أنه له من سهم الله ورسوله وله من سهم ذوي القربة وله من سهوم المقاتلة، يعني له سهوم كثيرة هو علي رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. هذا سيد الاستغفار. حدثنا أسود بن عامر حدثنا الشريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني الله عز وجل بحب أربعة من أصحابي ورى شريكا قال وأخبرني أنه يحبهم

ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريبا من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع، فإذا فتر في شبر. هذا الفتر ما بين الإبهام والسبابة، وهذا الشبر ما بين الخنصر والسبابة، إذا صح هذا أيضا. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلب عن الجريري عن أبي نظرة عن عبد الله بن مولى ابن مولة قال: كنت أسير مع بريد الأسلمي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير هذه الأمة القرن الذين بعثت أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. وقال عفان مرة: القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلون الذين يلونهم. لا، ثم الذين يلونهم أربع مرات أيضا. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم الخنزير ودمه. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا مليح حدثه قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حدثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا أبو فلان كذا كذا قال أبي، لم يسمه على عمد، وحدثناه غيره فسماه، يعني أبا حنيف. عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتاه: اذهب فإن الدال على الخير كفاعله. هذا أول مرة جاء. أول مرة. إيه في الفهرس ما في اللو أيضا لم يسمي عمد على عمد، وهذا من الحديث اشترك فيها أحمد وابنه عبد الله، كلهم أخذوا من الأزرق، إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا أبو فلان. هو سبحان عند أحمد بعد من طريق سفيان. شوف عندك يقول كذا قال أبي، لم يسمي على عمد، أبوه أحمد نفسه. لا لا، أبي يقول قال أبي. الحديث محفوظ من غير طريقه، حتى من طريق سفيان قرينه. حدثنا وكيون حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيد عن ابن بريد عن أبيه أنه مر على مجلس هم يتناولون من علي، فوقف عليهم فقال إنه قد كان في نفسي على علي شيء، وكان خالد بن وليد كذلك، فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية عليها علي وأصبنا صبيا، قال: فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه، فقال خالد بن وليد: دونك. قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم جعلته حديثه وما كان، ثم قلت: إن علي أخذ جارية من الخمس. قال: وكنت رجلا مكبابا. قال: فرفعت رأسي فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير، فقال: من كنت وليه فعلي وليه. مكباب يعني دائم كثير الإطراق. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر.